كيفية السيطرة على الغضب. اليوم سنتحدث عن كيفية التحكم في الغضب. عندما تكون غاضباً، قد تعتقد أن التعبير عن غضبك بطريقة ما سيحل المشكلة، أو أنك ستشعر بتحسن بمجرد أن تطلق تلك المشاعر. لكن في الحقيقة، هذا ليس صحيحاً. في الواقع، أنت تؤذي نفسك أكثر مما تساعدها. إذا كنت قادراً على التحكم في غضبك، ستتمتع بحياة مذهلة، مليئة بالنجاح والسعادة. لكن إذا ظللت غاضباً، فلن يحدث هذا أبداً. لذا أريد حقاً أن أحفزك على بداية في رحلة اكتشاف الأسباب الجذرية للغضب. دعنا نفهم الغضب كعاطفة. معظم الناس لا يدركون حتى ما يعنيه الغضب كإشارة عاطفية. كل عاطفة هي في الواقع رسالة يرسلها عقلك الباطن إلى عقلك الواعي. ويمكنك أن تتعلم فك تشفير هذه الرسائل لأنها بسيطة جدا. بمجرد أن تبدأ في التفكير في الغضب بهذه الطريقة، يمكنك اكتساب وعي أكبر به، وفي النهاية يمكنك استخدام غضب لتحويله إلى شيء إيجابي. ما هو الغضب؟ غضب ينشأ لأنك ترى شخصاً أو موقفاً ينتهك معاييرك أو نموذجك للواقع. لدينا جميعاً نماذج ومثلاً عليا للواقع، ربما يكون أحد مثلك هو أن تكون صادقاً، أو أن تؤدي عملك بإتقان، أو أن تكون مبدعاً. وعندما نرى أشخاصاً لا يتماهون مع هذه المثل، نبدأ في الشعور بالغضب. الغضب هنا يتعلق بانتهاك معاييرك خاصة. ما أريدك أن تبدأ به هو زيادة وعيك بأن هذه معايير هي شيء وضعته أنت بنفسك. عندما لا يرتقي شخص ما لمستواك، هل يمكن أن يكون لديه نظام قيم مختلف عنك؟ هل يمكنك أن تكون بخير مع ذلك؟ هل تستطيع أن تتقبل تصرفات شريكك أو الآخرين دون أن تشعر بأن عليك الحكم عليهم؟ التقنية التي سأقدمها لك اليوم للتحكم في الغضب هي ببساطة أن تصبح فضولياً. كلما واجهت موقفاً يجعلك تشعر بالغضب، حاول بدلاً من ذلك أن تدخل إلى عقل الشخص الآخر. سل نفسك، لماذا فعل هذا الشخص ما فعله؟ قد يبدو لك أن شخصاً ما انتهك معاييرك، تصرف بغباء، أو لم يتبع آداب السلوك الصحيحة، لكن ما الذي قد يدور في ذهنه؟ لنفترض أنك أفضل منه، لكن تذكر، هل سبق وارتكبت نفس خطأ؟ ربما فعلت ذلك مرة أو مرتين، أليس كذلك؟ قد يكون هذا الشخص في عجلة من أمره كما كنت أنت في مرة ما، ربما لأنه كان هناك أمر طارئ مثل طفل مريض أو اجتماع عمل مهم، أو ربما مر بتجربة مزعجة أو كان في حالة نفسية سيئة. فكر في ذلك. تساءل عما إذا كان هذا الشخص لديه سبب منطقي لتصرفه، حتى لو كان مخطئاً. مجرد فضل حول السبب وراء تصرفه سيقلل بشكل طبيعي من شعورك بالغضب، وسيمنحك وعياً أعمق بما يحدث. في الحقيقة، جذر غضبك غالباً ما يكون مرتبطاً بتجارب الطفولة أو طريقة تعامل والديك معك. قد يكون ناتجاً عن القساوة أو نقص الاهتمام، مما جعلك تضع معايير أخلاقية صارمة لتواجه بها العالم. وعندما يخالف شخص ما تلك معايير، يصبح من السهل أن تركز على أخطاء الآخرين بدلاً من النظر إلى ما يحدث بداخلك. لكن الحقيقة أن الغضب لا يتعلق بالعالم الخارجي، بل يتعلق بمعتقداتك ومعاييرك التي وضعتها بسبب تجاربك. حل يكمن في الاعتراف بأن المشكلة في داخلك، وليست في الشخص الذي خالف معاييرك. هنا فقط تبدأ عملية التحكم الحقيقي في الغضب. لدي رؤية أعمق حول الغضب أود مشاركتها معكم. غضب ينبع من غياب فهم كامل. هذا هو جوهر المسألة. صدق أو لا تصدق، إذا تمكنت من فهم الموقف والواقع بشكل شامل، وإذا فهمت نفسك والآخرين تماماً، فلم تغضب منهم. ربما يبدو هذا مثالياً وصعب التحقيق، لكن دعونا نوضح ما أعني بفهم الشامل. الفكرة الأساسية هي أنك في ذهنك تخلق تقسيمات أشياء يسمح بها وأخرى لا تسمح بها، وتعتبر أن هذا التقسيم هو الصحيح ويجب الدفاع عنه. عندما تتعلق بهذا التقسيم وتعتبره الواقع، تجد نفسك في صراع لأن الآخرين لديهم تقسيماتهم الخاصة أيضاً. وعندما يحدث تعارض بين تقسيمك وتقسيمهم، تشعر بالظلم والغضب. السبب الحقيقي وراء غضبي هو الفشل في الاعتراف بأن الواقع أكبر من تقسيماتنا الفردية. كلما تشبثت برؤيتك الضيقة للعالم، زادت احتمالية أن تصطدم بالواقع وتغضب. الحل يكمن في تعلم كيف تتكيف مع الواقع بدلاً من محاولة تغييره ليتماشى معك. إذا استمررت في التشبث بمنظورك محدود، ستعيش في مرارة دائمة. لذلك، الانفتاح وفهم وجهات النظر مختلفة هما مفتاح لتجنب غضب. إذا لم تستطع التكيف مع الواقع وحل المشكلة، ستظل تعيش في مرارة. هذا يحدث لأنك متشبث برؤيتك خاصة. لهذا السبب، الانفتاح على وجهات النظر الأخرى وفهمها هو أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، قد تقول: لا ينبغي أن يكون السياسيون فاسدين، أو لا يجب أن تتشاجر عائلتي، أو يجب أن يكون زوجي مثالياً، أو لا ينبغي أن يحدث سوء معاملة. عندما تضع هذه التوقعات، فأنت ترفض قبول الواقع كما هو. حقيقة هي أن الواقع لا يمكن أن يكون إلا كما هو. لنلقي نظرة على بعض الأمثلة لنفهم كيف أن الفهم الشامل يمكن أن يبدد الغضب. عندما تبدأ في التسامح، تبدأ في الفهم، ثم يتطور لديك التعاطف حتى مع الشخص الذي أخطأ. على سبيل المثال، عند التفكير في السرقة، من زاويتك الضيقة، تراها جريمة شنيعة. وهذا صحيح من وجهة نظرك. لكن إذا نظرت إليها من زاوية أوسع، قد تدرك أن السارق ربما عاش طفولة صعبة أو كان يعاني من فقر. لا يعني ذلك تبرير الفعل، لكنه يتيح لك فهم الظروف التي دفعت السارق إلى ذلك. حتى لو لم يمر السارق بأية ظروف سيئة، عندما تحقق بعمق في دوافع الناس، تكتشف أن الأفعال الشريرة تنبع غالباً من الجهل. وهذا الجهل ليس سهلاً تصحيحه، سواء في الآخرين أو في نفسك. عندما تدرك مدى عمق الجهل وصعوبة التخلص منه حتى في نفسك، ستفهم لماذا يرتكب الناس أفعالاً غبية وشريرة. أمر ليس سهلاً، ويتطلب الكثير من الوعي والتسامح. أحياناً نجد أنفسنا غاضبين من أمور تبدو بسيطة مثل سرقة أحدهم لمكان وقوف سيارتك، أو الضوضاء التي يحدثها جيرانك وتمنعك من النوم. لكن هدف هنا هو أن نتجنب الوقوع في فخ الغضب الشديد. قد يكون الأمر مرتبطاً أيضاً بمواقف شخصية، كقيام زوجك بشيء يزعجك. ما أتحدث عنه هنا هو مبدأ عام يمكنك تطبيقه على أي موقف. ما أشاركه معكم قد يتطلب وعياً قد يستغرق سنوات من العمل للوصول إليه، حيث يبدأ العقل بفهم وتحليل التقسيمات التي نخلقها بين الذات والآخر أو الذات والعالم. إذا تمكنت من إزالة هذا الحاجز، ستزول الكثير من مشكلات حياتك. هذا ليس مجرد تفكير خيالي أو إيجابي، بل حقيقة. عندما تصل إلى هذه النقطة، ستنبع من داخلك مشاعر الحب والتقبل لكل شيء. ستستطيع حتى النظر في عيون من أساء إليك وتفهم احتياجه كما لو كنت تشعر به بنفسك. قد تصل إلى مرحلة تشعر فيها بدموع الفرح والحب. قد لا تستطيع القيام بذلك آن، وهذا طبيعي. وأنا لا أدعي أنني أتمكن من تطبيق هذا الأمر دائماً. نحن جميعاً نتعرض للإزعاج. لكن ما أريد إيصاله هو أن هذا ممكن، وأنك إذا التزمت بهذا العمل وتعلمت المفاهيم اللازمة وطبقتها، يمكنك تحويل الغضب إلى حب.